انه اخذه ثم تصرف فيه. لكن اذا قال يعني تنازلت عن نصيبي فانه تنازل عنه لمن معه في الدرك. فاذا في هذه الحالة يعني يؤخذ نصيبه ويوزع على من معه في المسألة. طب لو الارض توزع قبل حتى توزع الشركة يعني هذه يعني موضوع طويل اسمه المناسخة اللي هي يعني موت بعض الورثة قبل تقسيم الميراث وكذا. ان شاء الله سيأتي احكامها بالتفصيل باذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تقبل الله منا ومنكم يعني. الله يبارك فيك.